الملايلة زندابة كرزي مهوي منايلة أهمي من مزايا الملايلة الملايلة خليفة وي وي لن مناي منزل زرين زرين باب كرسي وي مناي لا تهوي من مزايا منزل زرين زرين باب كرسي وي مناي لا لدك لامي طالب شغل أخوتك وي لن مناي نمديز نزيرين زيرين باب جرسي ويما نايلا تهمي من مزايا ويلا الملايا ويويز نزيرين زيرين باب جرسي ويما نايلا ونقل من طالب شغل أخوتك ويلا ندل ديز نزيرين زيرين باب جرسي وي ما نايلة تهمي من مزايا ويلا الملايلة دويز نزير زين باب كرسي وي ما نايلة لدقل من مزايا لخوتك ويلا منا باي سيد جميل زين باب كرسي وي ما نايلة من مزايا ويلا المنا باي سيد جميل زين باب كرسي وي ما نايلة لا دقل من طالب شغل اخوتك ويلا منا مزايا ويلا المنا مامي مصطفى مشترشيد المنا لولو دقلامي طالب شغل اخوتك ويلا مامي مصطفى زرين باب كرسي ويما نايلة تهمي من مزايا مامي مصطفى مسترشدين ماما النجمان طالب شغل خجاك ويل المانا مامي مصطفى مسترشدين ماما ويمانا إلى رهمي من مزايا ويل المانا إلى مسترشدين ويما ناي دقل بيم المزايا لخوتك ويل دماناي لأمامي مصابا مسترشدين ويما ناي تهمي من مزايا ويل المزايا مامي مصطفى مسترشدين ويما نايلة طالب شغل اخوتك ويلا نماني مي مجدبا خسرين باب كرسي ويما نايلة تهمي من مزايا ويلا المنايلة بي مجدبا خسرين باب كرسي ويما نايلة طالب شيخ لخوتك ويلا نمانا باي مجدبا خسرين باب كرسي ويما نايلة تهمي من مزايا ويلا الملايلة مجدبا باب كرسي ويما نايلة جرجف باي من مزايا لخوتك ويلا نمانا ترندو سن باي سي منظر باب كرسي ويما نايلة تهمي من مزايا ويلا الملايلة ترندو سن باي منظر باب كرسي يا ويما نايلة تهمي من مزايا ويلا ويما نايلة ترندو سن باي سي منظر باب كرسي ويما نايلة تهمي من مزايا وي وي للمالا ترندو سنين بيزي ممصر ما وي ميزي ماناي تهمي من مزايا الفا وي وي للمالا باي بورم دار جزرين باب جرسي وي ماناي تهمي من مزايا malai bay borom dara ji seigne babakar je khalifa bi soppay cheikh loxata ka waylan mana borom banaka rabbi seigne babakar si way mana ila tahmi min mazaya borom boni tare bi serin babe kersi khalifa way alhamdulillah hada shaykh rabba wa khairul wujudin li a'la wa mawla manaila jerje fa bay min masa khalifa wa rabba bila khalwa tin at'alba ala an dastaqam fa ya lillahi man'a wa ila al malaila tabir al masa manaila jerje fa bay min masa خلف أوي بهمة أو بحال هذا تربية المربي مرب الحق يرضى وإلى البلايل تميم المزايا ويا ويمانا جرجب ميم المزايا يسقي المريد من كاس الوصول انا عين مرادي طريقتي انا ماوى ويا اسط المريدين من كاسل سول الى نحو المرادي الذي قد كان ماوى لقد كون على الخلافات قد شاعد ولادته اتى وختم من الرحمن والجاه الخلافات قد جاءت وراثته حتى وختم من الرحمن والجاه سيد منصور يا يور خلافاتي مام عبد العزيز صباي بالك دخلوا له يا جنة من الرحمن دخلوا له يا جنة من الرحمن طالب شغل خداك ويا يور خلافاتي مام عبد العزيز صباي بالك أكفك بن تمك حامي والجاه خلافاتي ممرك مفيا تامر نت اكفك بن تمك حامي والجاه يا الخلافاتي سامولك جو لنتي لنتي من الرحمن والجاه الفا ويفا لا يماثل وبحر له مدد مدد صاحب للجود حقا من سخايا مدد مدد صاحب للجود منصور يا يور خلافاتي ممرك ما في يبو تامرين اكفك بن تمك هاني والجاو يا يور خلافاتي صفل عبد الرحمن لك يا خلال يا قنا ممن دول منصور يا يور خلافاتي ممرك ما في يبو تامرني اكفكك بن جمك نو اج ماني والجاو يا رخي لا فاجي ماما عبد الله bay bala ko jox lolo ya li du tay bila rahmani wala ja ya ya rakhila fani umrek mo fi yop temer nit ak fuk ak ben ca makk ani ya ya rakhila fani mama abdul aziz bay bala ko jox lolo ya gona tay لولو يا قيد من الرحمن والجاء لولو يا قيد من الرحمن والجاء مقيوري لولو يا قيد من الرحمن والجاء واوا من الرحمن إلى في جنة لولو يا قيد من الرحمن فكك بل كمكة خلاف موضوعي لولو يا قيد من الرحمن والجاء لولو يا من الرحمن والجاء لولو يا قيد من الرحمن والجاء لولو يا قيد الفا وي مددون مددون مددون مددون مددون مددون الجود قد من سخايا الفا وي مددون مددون مددون مددون مددون مددون الجود الفا وي مددون مددون مددون مددون مددون الجود قد من سخايا الفا وي مددون مددون مددون مددون مددون مددون مددون مددون سبي شخ لخوتك ومددون مددون مددون مددون مددون مددون مددون الجود قد من سخايا مددون مددون مددون مددون مددون مددون أيوة الجود حقا من سب شيخ لقتك ومدد المدد المدد المدد المدد الجود حقا من زخايا مدد المدد المدد المدد المدد المدد فالميو على الجود طالب شيخ اخوتك مدد مدد مدد مدد مدد على الجود من سخايا مدد مدد مدد مدد مدد مدد لخو لخو ولا الجود حقا من سخايا مدد دل دل مدد دل دل مدد دل دل دل ولا الجود حقا من سخايا مدد مدد مدد مدد مدد مدد دل دل ولا الجود حقا من سخايا خلف عوي ولو حواجود المعود في طلبنا بحر لا أو عب جرا من عطايا عوي مدد مدد مدد مدد دل دل دل دل زايو على الجود حقا من سخايا خلف عوي أو أشبه الوبل في آفاق منامرا لا أصبع الناس غرق في جدوى ألفا وي أو أشبع الوبل في آفاق منامرا لا أصبع الناس غرق في جدوى دفنني فيه جدوى وي فيه جدوى سيدي بابا كرسي جرنا نمل في جدوى جدوى وفي جدوى سيدي بابا bakar si jal na nam la hi yadwa e way sayidi baba gar si jal na nam la hi yadwa wa ajman balam bal khawmi hi yadwa wa sayidi baba jal na nam la hi yadwa Baba karsi jalna namla hi yadwa al aj mansur baram bal khawmi hi yadwa mam abdul aziz dabakh de sukajam hi yadwa al aj habib baram tampombi hi yadwa mustafa jamil fas de sukadab hi yadwa ajab deflen ni mustafa jamil fas Fas de sukadab, la ilaha illallah Mustafa Jamil Fas de sukadab, wa wa Mustafa Jamil Fas de sukadab, wa de sukadab, aitafa de sukadab. Señu Abdul Aziz la mang ñi wolu fi jadawa waji Mansour Mumbay ko ku dogu figa fi jadawa muni Mansour Mumbay ko ku dogu figa fi jadawa mawda si borom xam xam bek yarbi fi jadawa e way mawda si borom xam xam bek yarbi fi jadawa borom xam xam bek yar fi jadwa mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa seri mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa dañ def len ni mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa seri mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa mawda mawda mawda mawda mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa loxoy mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa sirin mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa sirin mawda si borom xam xam bek yar fi jadwa señ mbay sey abdo gor ñepp ko xam fi jadwa e way señ mbay sey abdo gor ñepp ko xam fi jadwa señ mbay sey mansoura tax kenn nu yak fi jadwa fi jadwa wo fi jadwa señ mbay sey mansoura tax kenn nu yak fi jadwa ñepp jaaxa ana tax kenn nu yak jadwa señ mbay sey mansoura koku des ko yak fi jadwa ñak jaaxana tax kenn nu yak fi jadwa señ mbay sey mansoura koku des ko yak fi jadwa mo yow ma da tara min jalillahi ku fi melni ki cheikh amul ci aduna bi won nuru yakhsha way ma la tara min jalillahi ku fi melni ki cheikh amul ci aduna bi won nuru yakhsha alif way lillahi qad ra رل أقل مبيل الأنا غليه المدى أي عبي بي دعوى ما لا ترى مني يا لله كف ملك شيه وهو المولد به ثم النور طالب شغل أختاك وكل شيوخي فقول الحق منفاري وجه من حضرات الغيب إن الرب أعلى وكل شيوخي فقول الحق منفاري من حضرات الغيب إن الرب أعلى هل باوي إمداعه كان يمضي بتصرفه كل أمر بعد طوبى في كل خيبه هو حول الحاكم الفريد من حضرات الغيل هل ضاوي هذا الذي مانه مدح الاخلاق تخلق تمدحه نلبارا يا عجيب المدح افواه الإباء ويا ذا الذي مانه مدح الأخلاق أخلاق تمدح والبارا يا عجيب المدح أفواه الإباء ويا الذي مانه مدح الأخلاق تمدح من البرايا عجيب المدح أفواه الإباء ويا أخلاق تمدحه قطم دعو البارا يا عجيب المدح أفواه أخلا دم دعو من البارا يا عجيب تمدح البارا يا عجيب المدح أفواه هل ويا ذا عبيدك عند الباب يقرأ واي واي ما يركي لينان إلا أنت من عاو ويا ذا عبيدك عند الباب يقرأ هل بين ما الصلاة تسليم الله على خير البريات حقا مع تحيا هو تسليم الله على خير البريات حقا مع تحيا هل ثم الصلاة وتسليم لله على خير البريات حقا مع تحيا ثم الصلاة وتسليم لله على خير البريات حقا مع تحيا خلف أبي وآلي وعلى أصحابه اللوها والكل يخشى وعلي وعلى أصحابي فضلا اللوها والكل يخشى سيد الكريم أحمد المنصور برينغر سيد الكريم أحمد المنصور برينغر من كقد لا نو غرم غا تخمو خي تد في سيد الكريم احمد المنصور برينغر من كقد لا نو غرم غا تخمو خي جوغي في سيد الكريم احمد المنصور سما برينغر سي كوكو دالا نو غرم لا تخمو خي جوغي سيد الكريم واو احمد المنصور سما برينغر واو كوكو دالا نو غرم غا جاجي منصور مالك برومبا جاجي منصور مالك برومبا جاجي منصور مالك برومبا جاجي منصور مالك برومبا فلني المنصر ممالك سبر ومبع دار من منصر ممالك سبر ومبع فلني المنصر ممالك سبر ومبع دار من منصر ممالك سبر ومبع دار من منصر ممالك سبر ومبع لو خيتك ومنصر ممالك سبر دار من منصر ممالك سبر ومبع لغتك ومنصر ممالك زبر ومبع يا عجي منصر منصر ممالك زرناك زرناك يا منصور يا سندي يا بهجة الدين يا مأوى المساكين الحاج منصور سمالك أمن الكئيب ومير الناس كلهم سنق بمنبع الخير يا بشرى السلاطين طول الجلالة صبرا قلبكم سلما يا موجب القوم سود والبيادين كوي وخرمني أعني بين نجل شيخ القوم مالكنا ناوي جهالات غلا بالشياطين الحاج منصور سمالك لنت جنابا ونفس القبة يا وزري ملاطف البيد حقا والسوادين سيد القوم لولاك لولاك كن نبكي فقد والديكم يا حامل أمكن لنا كل الأماكين لا تنسى لا تنسى يا جحجح طالبكم بدعوة الخير إني كنت ذاهوني تغلن توتي بسم الرحيم ما ندور تمرسيب سدر سدور بيوخلو من الابدور تي أي ولفلا كتبه آمين بسم الرحيم ما قدرت نسير نسير نوخ من اللي بدار جوعي ولا فلاي كتبه أما ما إلى سماء من سورة ما هدي قر ما دي قر ما دي قر سميني دل تمام دي قر تجستو أبو النقر mawdo konon soora muñel tebul di wut alal di jal ta ko tawat a ja fajal man zor bul di japp mer al haji mansur simal ni ñepp ne ni gar mi jangog منصور موضو كنون سورا منهل بلدي والألل دي جل دقو توتا جفا جل يو سورا بلدي جب مر منصور كيف كيا لا وان سلام do ko wutal fi nun marab usma me tegu man soor waxtu si kepp ko yalla wan solo do ko wutal fi nun marab man usma biram ci mo man nga tepp xadar sagar yeey gani borom kala ya ngogu borom batin ba ngogu sos rek ci baaya ma ngogu manzur malik wa itali bito wa itali bito sayyidul qawmi Mansoura jeexal xéti moñ ñaaxal na bëpp ko xal bu bañ Ousmane lu jottego ana bu gënë diina lay défar Alhaji Malik mo la jur moy sama jaay te mo la yar daf mako may mo la xamal yon di karsi mat nga door samp ker amo ti yar mane maram do deñu di deram juram ya ko sop sabaram ya la wet ba melni xar ngeena ñarul gi fadde way kermi garay damoy tawasuna la to xana ni cielo rek tay sikar dem na fas dem siare khairuna turam rabet na jafara mugo cel hadi mansur simari mayala sakke farata Ibrahim nabi ñoo dogali sunna mansur doy fo fayma la yal ne ne law yel de ñoo mudde alhaji mansur simalik ngalam du wax ni ma ko bax so du wax ni ma ke su ko du wax ni ke ne ay ñewel ni so ta xam men zor mo may ke ci borom ba kare lo ko ta kaw men zor mo may ke ci borom ba kare ñu bay ci men zor mo may ke ci borom ba kare man zor Ne inshallah bay asma za dem ab turob le kok mom fu bay asma za dem am turob turu ma udol le kok mom fo dik ñu ni bay as ni sayyidi manzo degla bay asma sa dem am turob le kok mom fu dig ñu ni bay as ni zaydi manzo fu dig ñu ni bay as ni zaydi manzo fu dig ñu ni bay as ni zaydi manzo waye abdul aziz min ñu xam moy ngalam ji sudan urus ngalamay pir moy sunu pir abdul aziz fonkur risas wati ndol te tegne ci bayam ya nek ci mom hadi abdul aziz simali ni pinini mama abdou isunu bzeri mama abdou isunu bzeri seni lo khoye chakaw mama abdou isunu te gore te tabe mama abdou isunu ye akarabet jikko mama abdou isunu bzeri akagore tatabe mama abdou akubgiyonnen akisetam mama abdou isunu gorse igorse mama abdou isunu sen loxo itakaw sope dabba mama abdou isunu sen loxo itakaw sope dabba mama abdou isunu akagore tatabe karabe tijik mama abdou isunu yunu lol bameni keri noy lol bame awaje beri njeri mama abdou isunu buseri beri tumusakira kuderi tumujalera kiku kodogi tumujokura alhaji lo khoja ko yunu lol bameni keri noy lol bame huay sawaje beri njeri mama abdou isunu buseri kiku kodogi alhaji abdou way ñul lol bame ni keri noy lol bame huay sawaje beri njeri mama abdou isunu buseri ko dogit alhaji abdou hayis way bisbirayimi mangi dor ci bour bi mat bi tud samat lam yali tu walam yulat mama abdou isunu bserin ki ko dogit alhaji abdou hayis waji di julli tiji mustafa mi soppe ndi kharitam koko ibayu bintu rasul mama abdou isunu bzeri kiku ko dogitmu wawa mama abdou isunu wayid matambele di way ku baxte ñepp xamni moy aje matambele di way ku bax ba ñepp xamni moy aje matambele di way ku bax te ñepp xam aje matambele di way ku bax te ñepp xam loxo ja ko matambele di way ku bax te ñepp xam sama turondo waju ba mama abdou isunu bzeri ay kigere gite mo jakola ay sama turondo waju ba mama abdou isunu bzeri sama turondo waju ba mama abdou isunu bzeri hadi abdou isunu bzeri motay may maje ma way nako way bade ku ba faw nga yomba way mama abdou isunu bzeri manzor na ko jema way manay wallahi na ko way bade ku ba faw nga yomba way mama abdou isunu bzeri ku deni mu jalela kiku ko dogit mu jomba mama abdou isunu bzeri mama ko je ma way man day tay ma way ba de ku ba faw nga yom ba way mama abdou isuno bi sere didi ki ko ko do get senelo khaye takaw mama abdou mo senelo khaye takaw mama tanti bi wakhlen li ñu wax takaw mama abdou zun alhadi abdou zun bzeri mama abdou zun du khayna wa señ mansour nan ko khatulit mutra ko mo ne ya fi wut daba mizun bzeri Kiko kodoge Du khayna wa zeg man zor nan ko katuli Musra ku mota ya bi wutu daba mizun bzeri Kiko kodoge Mone karok bam fi joge ñep niki dootu fi am ngir jikko mu yusalle mama doy sunu bseri gidi mo doge mo joko ko mam ko ko doge mo joko ko mama doy sunu bseri niki ko doge dabakh dogit mu jokola ala abdul zunu buseri dabakh dogit mu jokola ala abdul zunu buseri dabakh dabakh labire na ko je ma way ku Honga yamba way mo nan ko way bade mama abdul sunu buseri ki ko kodo get mu alaji abdul ya sunu buseri wow chum chum la jumba